إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب جامع الترغيب في الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب جامع الترغيب في الصلاة، وهي آخر ترجمة من كتاب قصر الصلاة في السفر. وهذه الترجمة الإمام مالك رحمه الله أوردها لإرادة بعض الأحاديث، أو ذكر حديثين في فضل الصلاة، في فضل الصلاة. فقوله رحمه الله: باب جامع الترغيب في الصلاة، يعني يذكر من الروايات ما فيه الترغيب في الصلاة لسيما الفرائض. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عم الإمام مالك، أبو سهيل اسمه نافع، نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. قال: عن أبيه، أبوه الذي هو جد الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو تابعي، جد الإمام مالك رحمه الله تابعي، وذكر أنه ممن حدث عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولهذا عده ابن سعد رحمه الله من الطبقة الثانية، جد الإمام مالك رحمه الله. قال: أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول. طلحة بن عبيد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين للإسلام، وهو من العشر المبشرين بالجنة. قال: أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. النجد هو المرتفع بنا من الأرض، والمراد بقوله من أهل نجد، المراد به نجد التي من بلاد العرب، التي من بين مكة والعراق، هذه تسمى نجد. والنجد كما ذكرت هو المرتفع من الأرض، بخلاف الغور، النجد المرتفع والغور هو المنخفض من الأرض. قال: جاء رجل. هذا الرجل بعض العلماء قالوا هو ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، ذكر هذا جماعة منهم ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي رحمه الله، القاضي عياض والمنذري وابن بطال. لماذا قالوا هو ضمام بن ثعلبة؟ نظروا إلى رواية الحديث عند الإمام مسلم، هذا الحديث الذي بين أيدينا في الموطأ قد رواه الإمام مسلم رحمه الله، وأورد روايته عن الإمام مالك من طريق قتيبة بن سعيد، وكذلك البخاري قد رواه عن الإمام مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس. فالشاهد في رواية الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث، أورد هذا الحديث، ثم بعده مباشرة في الباب الذي يليه أورد حديث ضمام بن ثعلبة. وحديث ضمام بن ثعلبة جاء فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. نفس الكلام الذي رويه عن هذا الرجل الذي قال: والله لا أزيد عليها وعليهن ولا أنقص منه. فقالوا: إذن هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة، ما دام في الحديث الذي بعده عند في رواية الإمام مسلم قال نفس الكلام. وقد تعقب هذا أبو العباس القرطبي رحمه الله، وكون في كون القصة التي ذكرت في الحديثين في رواية الإمام مسلم واحدة، هذا قد تعقبه أبو العباس القرطبي رحمه الله وقال هي دعوة وتكلف من غير ضرورة. وقد قال ابن حجر رحمه معلقا على قول أبو العباس القرطبي رحمه الله قال وهو كما قال، قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، وقوله ثائر الرأس بالرفع، ثائر الرأس على أنها صفة للرجل، ويجوز أن تقول ثائر الرأس، وهذه على الحال أن حال الرجل أنه كان ثائر، كان ثائر ثائر الرأس. والمراد بقول ثائر الرأس يعني منتفش الشعر، منتفش الشعر غير مرجل، ترك الرفاهية، وربما لأجل السفر. ولهذا قيل إنه كان من جملة الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في عالي الوفود، ربما جاء مسافرا ضاربا في الأرض، فكان حاله كذلك أنه كان ثائر الرأس، المراد يعني ثائر شعر الرأس. وقال ثائر الرأس ولكن حذف المضاف، بل هو ثائر شعر الرأس، وإنما أضيف إلى الرأس كما قال بعض أهل العلم للمبالغة، للمبالغة أو لأن الشعر ينبت منه، الشعر أين ينبت؟ ينبت في الرأس، فإذاك قال ثائر الرأس، وفي الحقيقة ثائر شعر شعر الرأس. فحين تقرأ ثائر الرأس يعني هو مبعثر الرأس، المراد به الشعر، فهو منتفش الشعر وقد ترك الرفاهية، لم يرجل شعره. قال القاضي عياض رحمه الله في ذكر عبيد الله، في ذكر طلحة بن عبيد الله لهذا الوصف عن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثائر الرأس، قال فيه أن ذكر مثل هذا على غير وجه التنقيص ليس بغيبة، لأن هذا ذكر للرجل بهذا الوصف، لو كان على جهة التنقيص لكان غيبة، لأنه يعتبر بما عرفه صلى الله عليه وسلم الغيبة، ذكرك أخاك بما تكره. لكن إذا كان على غير جهة التنقيص وإنما لأجل التعريف ولا لأجل البيان أن حال الرجل هذا، وهذا ما يدعو إلى الضبط في النقل، أن الرجل الذي جاء كان كذا وكذا مما يوصف به، فذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكر من وصفه أو من حاله على قراءة النصب ثائر الرأس أنه كان ثائر الرأس، فهذا إذا لم يكن على جهة التعيير والتنقيص والتنقص فإن هذا لا يعد غيبة كما قال القاضي عياض. قال طلحة يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. الدوي هو الصوت المرتفع الذي لا يفهم، صوت مرتفع شديد في الهواء، تسمع صوتا لكن لا تفهم الكلام، لا تفهم الكلام، هذا هو الدوي، كدوي النحل. فالرجل الآن جاء من، ولماذا لم يفهم كلامه؟ لأنه جاء من بعيد، من بعيد هو يتكلم ويرفع صوته، فسمعوا دوي صوته ولا يفهم، لا يفهمون كلامه، لا يفهمون كلامه. لهذا قال طلحة يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، يعني لم يفهم كلامه، والسبب أنه بعيد، يعني قبل أن في إقباله على النبي صلى الله عليه وسلم لمجلسه سمعوا الرجل يتكلم، لكن هذا الكلام لا يفهم، فهذا هو الدوي، له شدة صوت في الهواء لكن لا يفهم الكلام، ولم يفهم كلامه إلا بعد أن وصل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، قال حتى دنا، حتى دنا يعني إلى أن قرب من مجلسهم، فلما قرب من مجلسهم صاروا يفهمون كلامه، صاروا يفهمون كلامه الذي يتكلم به. ومن كلامه قال فإذا، وإذا هنا قوله للمفاجأة فجائية، فإذا يعني لما صاروا يسمعون كلامه لما دنا، فإذا به ماذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأله عن الإسلام، قال فإذا هو يسأل عن الإسلام. الذي يفهم من جواب النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لما جاء يسأل عن الإسلام لم يسأل عن حقيقة الإسلام، لأن الآن ماذا قال؟ قال جاء هذا الرجل ثم لما دنا وصاروا يفهمون كلامه، فإذا هو يسأل عن ماذا؟ عن الإسلام. هل جاء يسأل عن حقيقة الإسلام وما هو الإسلام حتى يسلم؟ لا، الذي يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء يسأل عن حقيقة الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له الشهادتين، لم يذكر له أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبدليل أن في رواية الإمام البخاري لهذا الحديث أن الرجل جاء سأل عن شرائع الإسلام، والمراد بشرائع الإسلام جاء يسأل عن الشرائع الفعلية للإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الصلاة وذكر له الصيام وذكر له الزكاة عليه الصلاة والسلام. فإن ثم الرجل ما جاء يسأل عن حقيقة الإسلام، وإنما جاء يسأل عن شرائع الإسلام الفعلية التي تفرض، التي هي مفروضة عليه، التي هي مفروضة على من آمن بالله وآمن برسوله وصدق به عليه الصلاة والسلام. فإذا آمن بالله وآمن برسوله فما الذي يجب عليه من الشرائع؟ هذا هو سؤال الرجل، وليس سؤاله عن حقيقة الإسلام أن يدخل في الإسلام بعد أن يعرفه، وإنما جاء يسأل عن شرائع الإسلام وعن الأفعال التي على وجه القرب تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فذكر له صلى الله عليه وسلم أعظمها. وقلت في رواية البخاري ما يوضح ذلك، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، قال فأخبره، في رواية البخاري قال فأخبره بشرائع الإسلام. وشرائع الإسلام التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هنا خلا الشهادتين، لأنه يعني جاء يسأل عن العبد إذا شهد لا إله إلا محمد رسول الله فدخل في الإسلام، ما الذي يجب عليه من شرائع الدين؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، الصلاة على رأسها، ذكر له الصيام وذكر له الزكاة كما يذكر في الحديث، لم يذكر له الحج. وهنا العلماء رحمهم الله قالوا لم يذكر الحج لعل الحج لم يفرض بعد ولهذا ما ذكره، وهذا يبقى مجرد احتمال، لأنه إذا احتملنا بأنه جاء في عام الوفود في السنة التاسعة فهذا العام الذي فرض فيه الحج على أصح أقوال أهل العلم، فقالوا يحتمل أنه لم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد. وذكر احتمال آخر أنه لم يذكر الحج لأجل أن بعض الرواة قد طوى ذكره، اختصر الذي يروي الحديث اختصر فما ذكر الحج. وإلا إذا أخذنا برواية الإمام البخاري في قوله فأخبره بشرائع الإسلام، هذا الكلام أعم من ذكره لمجرد الصلاة والزكاة والصوم، ذكر له أشياء أخرى لأنه قال فأخبره بشرائع الإسلام. وثمة احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له الحج لأن الرجل جاء يسأل عن ماذا؟ جاء يسأل عن حاله، جاء يسأل عن حاله، الشرائع التي تجب عليه، ولهذا لما يذكر له الصلاة هل يجب علي غيرها؟ ما الذي يجب علي غيرهن؟ وهكذا في الصوم وهكذا في الزكاة، فجائس عن حاله، فلعله علم من حال الرجل أن الحج لا يجب عليه لأن الحج إنما يجب على الاستطاعة، فلهذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الحج. فهذه احتمالات وجه بها العلماء رحمهم الله عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحج مع أنه من العبادات العظيمة وهو أيضا ركن من أركان الإسلام، لأنه ذكر له أركان الإسلام الصلاة والصيام والزكاة ولم يذكر له الحج، فوجه ذلك بهذه التوجيهات التي ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات، والعلماء قالوا خمس هذه لها إما أن ترفعها وتكون بالنصب أو بالجر، خمس وخمسة وخمسي، لأن ثمة محذوف يقدر، إما أن تقول قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات أي إقامة خمس صلوات، أو خذ خمس صلوات بالنصب، أو هن أو هي خمس صلوات بالرفع، كله يصح، كل هذا يصح. فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يا إخوة بدأ له بالصلاة، هذا الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء يسعى عن شرائع الإسلام، فدله صلى الله عليه وسلم أول ما دله على الصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين، فدله صلى الله عليه وسلم على الصلاة. وهنا تنظر الإمام مالك رحمه الله يريد هذا الحديث ذكره في باب جامع الترغيب في الصلاة، وهذا الحديث فيه ترغيب في الصلوات الخمس، فيه ترغيب في الصلوات الخمس، بل يحتمل أن فيه الترغيب في الصلوات الخمس والترغيب في النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا في الحديث قال إلا أن تطوع، ففيه الترغيب في الصلوات الخمس هذا واضح، وفي أيضا الترغيب في التطوع، إلا أن تطوع تزيد وتصلي زيادة على الصلوات الخمس، وهذا وجه إرادة إمام مالك رحمه الله لهذا الحديث في باب جامع الترغيب في الصلاة. فذكر صلى الله عليه وسلم قلت أركان الإسلام في هذا الحديث وبدأ بالصلاة التي عماد الدين. قال الرجل هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن، يعني غير هذه الصلوات الخمس، هل يجب علي؟ الآن هو جاء يسأل عما هو واجب عليه وعما فرضه الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، الصلوات الخمس هذه المفروضة التي أركان ركن من أركان الإسلام. فسأل الرجل قال هل علي غيرهن، هل يجب علي من الصلوات غير هذا الخمس من جنس الصلوات، ثم صلوات أخرى غير الخمس، هل يجب علي شيء آخر من الصلوات غير هذه الصلوات الخمس؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع، لا يجب عليك شيء غيرهن. قوله لا أي لا يجب عليك شيء غيرهن إلا أن تطوع، تطوع بالشد على الطاء وعلى الواو، ويصح بالتخفيف تطوع، هي أصلها تتطوع فحذفت إحدى التاءين أو أضغد إحدى التاءين في الطاء فصارت تطوع، ويصح التخفيف تطوع، إلا أن تطوع أو إلا أن تطوع. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع يعني إلا أن تصلي شيئا تتطوع به، والمراد بقوله أن تطوع يعني تفعله من طواعيتك، تفعله من طواعيتك، يعني لا يجب عليك إلا أن تصليه أنت من غير إيجاب، يعني فهو لا يجب عليك بحكم الشرع لكن إلا أن تصلي أنت وتفعله بطواعيتك. وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم هنا جوابا عن هذا الرجل الذي أرشده حين أرشده إلى الصلاة، وأن الله قد أوجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، ويقول صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤاله هل علي غيرهن، فيقول لا، أي لا يجب عليك غيرهن، لا يجب غير هذه الصلوات الخمس. هذا استدل به جماهير أهل العلم على أنه لا تجب صلاة من الصلوات إلا الصلوات الخمس المفروضات، لأن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل، وهذا صريح أن الرجل جاء سأل سؤالا واضحا بينا، هاته الصلوات الخمس تجب علي، أيجب علي غيرهن؟ وقول الرجل هل علي يعني هل يجب علي غير هاته الصلوات الخمس من جنس الصلوات، فما كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع يعني لا يجب عليك شيء من الصلوات إلا هذه الصلوات المفروضة فقط، إلا هذه الصلوات المفروضة. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أو أكثر العلماء إلى أنه لا يجب شيء من الصلوات إلا هذه الصلوات الخمس، فلا يجب الوتر ولا تجب تحية المسجد ولا تجب صلاة العيدين ولا غيرها من الصلوات عند أكثر العلماء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب. وذكر كلها أقوال لبعض أهل العلم في إيجاب هذه الصلوات التي ذكر. فقال رحمه الله وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس. لماذا تمسكوا بهذا الحديث على هذه الفائدة المذكورة وأنه لا يجب شيء من الصلوات؟ الآن المقام هو مقام ماذا؟ المقام مقام بيان، وخاصة بعد سؤال الرجل يسأل هل علي غيرهن، هل يجب علي شيء من الصلوات غير الصلوات الخمس، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا. ولهذا قالوا إن هذا الكلام كان في معرض البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو أوجب الله جل وعلا صلوات غير الصلوات الخمس لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم وذكر ما يجب عليه من الصلوات، خاصة بعد السؤال هل يجب علي غيرهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومما يؤكد هذا أن الرجل قد ذكر بأنه كان من الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فجاء يتعلم شرائع الإسلام فعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد فرض الصلوات الخمس على المسلمين، وحين سأله هل يجب علي غيرهن قال لا يجب علي غيرهن شيء. وقد مرت معنا مسألة متعلقة بتحية المسجد قريبا، فهذا الحديث هو الذي استدل به جمهور العلماء على أن الأمر بصلاة ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا أمر والأصل في الأمر للوجوب، فهل تجب تحية المسجد؟ قالوا لا تجب. ما الصارف لهذا الأمر للاستحباب؟ قالوا هذا الحديث، حديث هذا الرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، فذكر له صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وحين سأله هل يجب علي غيرهن قال لا، فقالوا هذا الحديث صارف للأمر الذي في حديث تحية المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهي مستحبة وليست واجبة. وهذا القول هو قول أصحاب المذاهب الأربع جميعا، وقول ابن حزم الظاهرية، وقال بعض الظاهرية بوجوب تحية المسجد. وهذا الصارف قد عده العلماء رحمه الله من أقوى الصوارف، وإلى ذكروا صوارف أخرى للأمر في حديث تحية المسجد، لكن هذا من أقوى الصوارف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر رجل صلاة تجب عليه لا تحية المسجد ولا غيرها إلا الصلوات الخمس. وقد يعترض على هذا بأن الأحكام الشرعية إنما تأتي على جهة التدريج، طبعا من يرى وجوب تحية المسجد يقول هذا الكلام كالشوكاني والصنعاني وغيرهما، فيقول إن الأحكام الشرعية جاءت على جهة التدريج، في الأول الصلاة المفروضة هي الخمس، قالوا فلا يمنع أن تجب صلاة بعدها إذا دل الدليل عليها، وهذا ولا شك من جهة النظر توجيه قوي، فيحتمل أن فيقال أن في الأول فرضت الصلوات الخمس ثم بعد ذلك لا يمنع أن تجب الصلاة من الصلوات، قالوا ونحن دل الدليل على أن تحية المسجد واجبة فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ولكن هذا يحتاج إلى دليل أن هذا متأخر وهذا متقدم. لكن يعكر على هذا ماذا؟ هذا الرجل قلت لكم إذا كان جاء في عام الوفود، معناتها هذا كان متى؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا قلت يحتمل أنه جاء في عام الوفود كما قال بعض أهل العلم، والأقوى منه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، هذا جزما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن، قال وأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، أعلمهم أن الله افترض عليهم، ولو كانت تحية المسجد واجبة لقال وتحية المسجد، لكن ذكر أن الذي فرضت عليهم هي الصلوات الخمس فقط، فما تجب صلاة غير الصلوات الخمس. هذا يقينا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في السنة العاشرة من الهجرة قبل حج النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث معاذ، ولذلك معاذ ما رجع من اليمن إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فهذا ينفي ما ذكر من أن الأحكام تأتي على جهة التشريع، فيحتمل أن كان الصلوات الخمس هي المفروضة ثم بعد ذلك لا يمنع أن تجب صلاة أخرى إذا دل الدليل عليها، نقول هذا من جهة النظر صحيح، لكن من جهة تطبيقه على مسألتنا فإنه قد دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي فرض من الصلوات هو الخمس فقط في آخر حياته في حديث معاذ، وهذا واضح. فإن قالوا إن الصلاة على الجنازة واجبة ولم يذكرها صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختلف معهم فيه بأن الصلاة على الجنازة على الميت واجبة، لكن ما الفرق؟ الفرق أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وسؤال الرجل كان عن صلاة الأعيان ما يجب عليه، ولهذا قال هل يجب علي، يعني ما يتعين عليه وليس الذي على فرض الكفاية. إذا صلى بعض المسلمين على الميت فإنه لا يخاطب غيرهم بها فلا تجب عليهم، فهذا معنى فرض الكفاية، إذا قام ببعض المسلمين سقط الوجوب عن الباقين. وسؤال الرجل إنما كان عما يجب عليه عين ما يتعين عليه، ولهذا قال هل يجب علي غيرهن، فقال صلى الله عليه وسلم لا، وهذا ما كله استدل به على أنه لا يجب شيء من الصلوات لا تحية المسجد ولا غيرها إلا الصلوات المفروضات التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، هل يجب علي غيرهن؟ قال لا يجب عليك غيرهن غير الصلوات الخمس، فقال إلا أن تطوع، هذه إلا أداة استثناء، وهذا استثناء، والاستثناء نوعان، استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، تقول مثلا وصل المسافر إلا متاعه، وصل المسافر إلا متاعه. المتاع ليس من الجنس المستثنى منه، فهذا يسمونه بالاستثناء المنقطع. أما الاستثناء المتصل نقول وصل المسافرون إلا زيدا، وصل المسافرون إلا زيدا، وزيدا من جملة المسافرين، فالمستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا يسمونه استثناء متصل لما يكون مستثنى من جنس المستثنى منه. أما إذا لم يكن من جنس المستثنى منه فهذا يسمى استثناء منقطع. الآن السؤال، لأن هذا يتعلق به حكم شرعي في مسألة من المسائل، هل هذا الاستثناء استثناء منقطع ولا استثناء متصل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع؟ إذا قلنا بأن الاستثناء منقطع، استثناء منقطع أي أن المستثنى منه وهو وجوب الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، فتكون إلا بمعنى لكن، لكن أن تطوع وتصلي تطوعا، يعني تفعل هذه الصلوات بطواعيتك. أما إذا قلنا بأن الاستثناء متصل وقوله إلا أن تطوع، فمعناها أنه إذا شرع في التطوع فإنه يصير واجبا عليه، لأن التكلم عن الصلوات الواجبة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يجب عليك شيء من الصلوات المفروضة غير الخمس إلا أن تطوع. فقال العلماء إذا كان الاستثناء متصل فمعناها أن من شرع في صلاة نفل تطوع فإنه يجب عليه أن يتمها وليس له أن يقطعها، يعني تصير واجبة عليه. انتبهوا هنا، هي ليست واجبة قبل الشرع فيها، لأن قلنا الحديث دل عليه لا يجب شيء من الصلوات، إنما سماه صلى الله عليه وسلم تطوعا يفعله بطوعيته. لكن إذا شرع في صلاة، إذا شرع في صلاة، صلاة نفل، هل يجوز أن يقطعها؟ هل يجوز أن يقطعها أم يجب عليه أن يتمها؟ يجب عليه أن يتم تلك الصلاة. هذا هذه المسألة وهي مسألة الشروع في صلاة التطوع، هل يوجب إتمامه أم ليس واجبا، بحيث يمكن أن يقطع الإنسان يبدأ يصلي نافلة ثم يقطعها، أم يجب عليه أن يتمها؟ سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة راجع إلى هذا الحديث وإلى الاستثناء، هل الاستثناء منقطع ولا الاستثناء متصل؟ من قال أن الاستثناء منقطع قالوا يجوز له أن يقطعه، ومن قال بأن الاستثناء متصل وهذا أقوى وقول إمام مالك رحمه الله وغيره، قالوا بأنه لا يجوز له أن يقطعها، إذا شرع في الصلاة في صلاة نفل فإنه لا يقطعها، بل إن الشروع فيها يوجب إتمامها، فمن شرع في صلاة فليس له أن يقطعها. ويشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، إن كان قد يورد على هذه الآية كما ورد هذا أبو عمر بن عبد البر وغيره أن هذه الآية في الرياء أو في الأعمال التي الكبائر، كبائر الذنوب التي تبطل الأعمال، نقول نعم هذه تدخل في الآية، لكن المعروف أن العبرة من قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعموم اللفظ في قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم فيه أن من شرع في عمل حتى وإن لم يكن في أصله واجبا كان يكون نفلا فإنه لا يبطله، وقوله أعمالكم يشمل كل الأعمال ولا يخص منه إلا ما دل الدليل. الدليل دل عندنا أن الصيام من شرع فيه له أن يقطعه، من شرع في صيامه فله أن يقطعه. طيب هو يدخل في الآية لكن له أن يقطعه لما؟ لأنه دل الدليل في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني الصائم المتطوع، الصائم المتطوع ليس الذي يصوم صياما واجبا كفريضة رمضان ولا قضاء ولا كفارة، هذا يجب عليه الإتمام ليس أن يبطل، لكن نتكلم عن شروعه في نافلة يصوم صوم نافلة، فهو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا من جهة السنة القولية وكذلك من جهة السنة الفعلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام ويصبح صائما ثم يفطر عليه الصلاة والسلام، فدل هذا الدليل على أن الصيام مستثنى ويجوز لمن شرع في صيام نفل أن يبطله وأن يقطعه وأن يفطر. لكن طيب بالنسبة للصلاة لم يدل الدليل على أنه يشرع له أن يقطعه، فهو داخل في عموم الآية ولا تبطلوا أعمالكم، ويؤيده هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع. إذا قلنا بأن الاستثناء متصل فالمستثنى منه هو وجوب الصلوات الخمس الوجوب، ثم قال إلا أن تطوع، فإذا تطوعت فإنه يجب عليك حين شروعك في تلك الصلاة أن تتمها. وهذا وجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، يعني عطفه على خمس صلوات، فيصح صيام وصيام شهر رمضان. قال فقال الرجل هل علي غيره، هل علي غير صيام رمضان، يجب علي غير صيام رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. صيام رمضان معلوم هو ركن من أركان الإسلام، صيامه واجب وفرض من فرائض الدين، وقوله إلا أن تطوع يدل على عدم، مثل ما ذكرنا في الصلاة، يدل على عدم وجوب صوم، عدم وجوب صوم إلا صيام رمضان. وما يتعلق بما دل عليه الدليل في الكفارة، هذا صيام واجب، والقضاء هذا أيضا صيام واجب، وما أوجبه الإنسان على نفسه الذي هو صيام النذر، الذي هو صيام النذر. لكن من غير هذا الذي يتعلق بسبب كالكفارة فإنه لا يجب صوم، حتى عاشوراء لا يجب صيام يوم عاشوراء. صيام عاشوراء قبل فرض رمضان كان واجبا، ثم لما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا، فكان واجبا، أي صيام عاشوراء كان واجبا قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا غير واجب. قال وذكر، القائل هو طلحة بن عبيد الله الراوي الحديث، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، وعند في رواية أبي داود لهذا الحديث قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، والمراد بقوله الصدقة يعني الزكاة، الزكاة تسمى صدقة، ومنه قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، إنما الصدقات المراد بها الزكاة، لأنه ذكر هنا من تعطى لهم الزكاة والمستحقين لها، فإن المراد بالصدقة هنا الزكاة. فرواية أبي داود أنه ذكر له صلى الله عليه وسلم الصدقة، أي ذكر له الزكاة. وهنا قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. إذا تأملنا في الحديث، الرسول نقل طلحة بن عبيد الله قوله في الصلاة قال خمس صلوات، في الصيام قال وصيام شهر رمضان، لكن هنا ما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، لكن قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. هذا في احتمال أن طلحة بن عبيد الله قد نسي لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هنا قوله هنا وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، يعني ذكر هنا صيغة محتملة، صيغة محتملة وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وهذا يدل على مراعاة اللفظ أولى في الرواية، أن يذكر لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي الذي سمعه من الصحابة يذكر اللفظ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف في الرواية يحرصون على هذا. فإن شك أو نسي الراوي فإنه يورد ما يشير إلى الاحتمال، أحيانا يكون شك فيذكر الكلمة التي شك فيها، قال كذا أو كذا على مناخرهم أو على وجوههم في النار، وغير ذلك من الأحاديث التي يذكر فيه مثل هذا الشك، وينبه شراح الحديث على أن هذا الشك إنما هو من الراوي. لماذا الراوي يذكر ذلك لجهة الشك؟ وهذا من حرصهم على رواية الحديث بلفظه ومن الأمانة في أدائه، فإنه يذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شك فإنه يذكر ما شك فيه، وإن نسي فيذكر ما يدل على، يأتي بصيغة التي تدل على الاحتمال. فهنا طلحة بن عبيد الله قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. ومن ثم إذا ذكر اللفظ، إذا ذكر الحديث بالمعنى أو ذلك اللفظ الذي يحفظه أو نسيه، فإنه يشير ما يدل في إشارة في حديثه وفي روايته على ما يدل على وجود هذا النسيان منه أو حصول الشك منه. فقلت تجد بعضهم في الرواية يذكر لفظا ثم يقول أو كذا، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقد تجد في بعض رواية الحديث أن أحد الرواة ينبه يقول والشك من فلان، شك فلان، راوي الذي روى الحديث من روى الحديث يقول شك فلان، يعني هو الذي شك في هذا، وليس الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يكون منتهى إليه عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا طلحة بن عبيد الله هنا في الأول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، ثم يقول وقال وصيام شهر رمضان، لما وصل إلى الزكاة قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وهذا من باب الأولى فيما يصح روايته بالمعنى، لأن الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام تجوز روايته بالمعنى. طبعا يا إخوة لما قلت تجوز روايته بالمعنى هذا ليس لي أي أحد من الناس، للذي له علم باللسان العربي باللغة العربية فيذكر اللفظ المقارب للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن ذلك الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لفظا على جهة التعبد، مثلا الأذكار اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذكر من الأذكار، هذا ما يصح أن يروى بالمعنى ولا يكون من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. لكن فيما خلا ذلك أن يروي من هو عالم باللسان العربي الحديث بالمعنى ويشير إلى ذلك، يشير إلى ذلك الذي يجري على لسان كثير من العلماء إذا ذكر الحديث المعنى ويقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بهذا إلى أنه ذكر الحديث بالمعنى، لكن أن يكون عالما باللغة العربية. الذي لا يعرف لسان العربي ما يمكن يروي الحديث بالمعنى، لأنه يمكن يأتي بمعنى آخر لا يتوافق مع لفظ المعنى الذي في لفظ الحديث الذي هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لما ذكر له صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ انظر في كل مرة يسأل، طيب إذا وجبت علي هل يجب علي شيء غيرها في هذا الباب؟ هل يجب علي غير الصلوات الخمس؟ هل يجب علي غير صيام رمضان؟ هل يجب علي غير الزكاة؟ وربما النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له الزكاة وأصنافها وما الذي تجب فيه الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. هذا من جهة يدل على أن الزكاة عبادة عظيمة، وهي فرض من فرائض هذا الدين وركن من أركانه الإسلام، من ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل لا، يعني لا يجب عليك في مالك شيء سوى الزكاة إلا أن تطوع، أن يكون صدقة. ولهذا أخذ من الحديث أنه لا يجب، أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بشروطها إذا تحققت شروطها، فقالوا ليس في المال حق إلا الزكاة. وقد ورد هذا حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، وعرضه حديث آخر بلفظ إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، وهذا وجه إن فيها لحقا يعني مستحبا، حقا مستحبا سوى الزكاة، وإلا من جهة الحقوق الأصلية المتكررة اللازمة الدائمة في المال فلا تجب فيه إلا الزكاة. وهذا الحديث يدل عليه، انتبه هنا، المتعلق بالحقوق في المال المتكررة واللازمة والدائمة فإنه لا يجب في المال إلا الزكاة. أما حقوق أخرى فقد يجب شيء في المال لا تكون على هذا الوصف الذي ذكرته، أن تكون متكررة وأن تكون لازمة ودائمة، فإنه قد يجب في المال شيء آخر، في إكرام الضيف إنه يجب أن تكرم الضيف يوما وليلة، وهذا نفق من مالك، إطعام الجائع، لو أن إنسان يا إخوة جائع لو لم يأكل لهلك وإنت أنت عندك طعام تطعمه به يجب عليك هنا أن تطعمه، يجب الآن، هذا الطعام هو مال ومالك الآن، هل وجب شيء في مالك سوى الزكاة؟ هذه ليست زكاة، نعم يجب عليك أن تطعمه، يجب عليك أن تطعمه، ولو لم تطعمه فمات فإنك تضمن يعني الدية له، وكذلك صيام شهرين متتابعين كفارة إن لم تجد اعتاق رقبة، لأنك لم كنت قادرا على إطعامه ولم تطعمه. الآن هل وجب عليك شيء في المال؟ نعم وجب عليك أن تطعمه، جاءك ضيف وجب عليك أن تطعمه، من يرى الأضحية واجبة يجب عليك أن تضحي. هذا في الحقوق التي لا تتميز بأنها أصلية ومتكررة ولازمة ودائمة، أما ما هو متكرر ولازم ودائم وأصلي فهو الزكاة فقط، هذا الذي تجب على المسلم أن يؤديه في كل سنة إن من الله عليه بمال بتحقق شروطها. ولهذا قالوا ليس في المال حق سوى الزكاة بشروطها. يعني ثمة إذن هذه الحقوق، الحق الأصلي اللازم المتكرر والزكاة، لا يجب شيء آخر مثله. أما الحقوق العارضة، نعم ثمة حقوق عارضة، فإنه يجب على الإنسان في ماله، النفقة الواجبة عليه، على والديه، على زوجته، إطعام الجائع مثل الصورة التي ذكرت، إكرام الضيف يوما وليلة وغير ذلك، فهذا يجب عليه أن ينفق عليه من ماله. قال: فأدبر الرجل وهو يقول، وقوله وهو يقول يعني حاله، هذه حالية، والحال أنه يقول لما أدبر: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، والله لا أزيد على هذا المذكور في الصلوات، الصلوات الخمس، في الصيام صيام رمضان، في المال الزكاة. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا الذي ذكره له صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يصلي الصلوات الخمس ولا يزيد التطوع، ويصوم رمضان فقط ولا يزيد التطوع، ويؤدي زكاة ماله ولا يزيد التطوع. هذا ظاهر الحديث في قوله هنا: والله لا أزيد على هذا. قال: ولا أنقص منه، يعني ولا أنقص منه شيئا، هذا الواجب علي اجتهد في أني لا أنقص منه شيئا. وهنا الرجل يقسم، يقول: والله لا أزيد. وفي حديث ضمام في عند الإمام مسلم قال: والذي بعثك بالحق، وهذا أيضا قسم يقسم، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وهذا استدل به على جواز الحلف على الأمر المهم، إن كان أمرا مهما عظيما لأجل أن يؤكده الإنسان، فيجوز له أن يحلف من غير استحلاف، من غير أن يطلب منه أن يحلف، فيجوز الإنسان أن يحلف. لكن يا إخوة، إذا كان الأمر عظيما ومهما يحلف الإنسان لتأكيده، فإن هذا لا بأس به، وهذا ليس داخلا فيما نهينا عنه، بأن نجعل الله عز وجل عرضة لأيماننا، أن يعني يجري على لسان المسلم الحلف في كل كلامه حتى على الأمور التافهة، لا، بل إذا كان الأمر مهما عظيما فإنه يجوز الإنسان يحلف ليؤكده. وهذا قد ثبت في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم، ومن الحديث التي يقول فيها: والذي نفسي بيده، عليه الصلاة والسلام، وهي حديث كثيرة يقسم صلى الله عليه وسلم من غير أن يطلب منه ذلك. لكن هذا الحليف إنما كان على أمر مهم أو على أمر عظيم. ومن ثم الرجل هنا قال: والله، أقسم هذا الرجل، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح يعني فاز، إن صدق فيما قاله بأنه يحافظ على الصلوات الخمس وعلى صيام رمضان وعلى أداء زكاة ماله حتى وإن كان لا يزيد عليه. لهذا قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني أنقص منه شيئا. فإن صدق فيما قال، يقول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا يدل على أنه إن لم يصدق ويلتزم بذلك فإنه لا يفلح، فإنه لا يفلح. لكن قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا يا إخوة يدل على عظم هذه الخصال المذكورة، على رأسها الصلوات الخمس الفرائض، هي التي أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، المحافظ على الصلوات الخمس، المحافظ على صيام رمضان، من كان عنده مال يحافظ على أداء زكاته في وقته، إن وجبت عليه الزكاة بشروطها فيحرص على أدائها بالحساب الدقيق وإخراجها إلى أهلها والأصناف الذين يستحقونها، فإنه إن حافظ على هذه الخصال الخمس يفلح. فدل الحديث على أنه من حافظ على هذه الخصال، يقول الثلاث المذكورة هنا التي هي فرائض الدين وأركان الإسلام، فإنه يفلح، أتى بالصلاة والصيام وكذلك الزكاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح، قال: أفلح إن صدق. وقد يقال كاستشكال: كيف أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفلح هذا الرجل، قال: أفلح إن صدق. قالوا: كيف أثبت له هذا الفلاح بمجرد هذه المذكورات، مع أنه لم يذكر له المنهيات التي يجب أن يجتنبها، ولا واجبات أخرى قد فرضت أيضا؟ ذكر في روايتنا هنا، ذكر له الصيام، وذكر له الصلاة قبل أولا، ثم الصيام، ثم الزكاة. الحج ذكرنا التوجيه، لم يذكره له للاحتمالات التي ذكرتها، وهي ثلاثة احتمالات. غير ذلك، ثمة محرمات ومنهيات يجب أن يجتنبها الإنسان، ثمة منهيات من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنها تدخل صاحبها النار والعياذ بالله، ومن دخل النار لا يكون مفلحا ولا يكون فائزا، بل الفائز الذي زحزح عن النار وأدخل الجنة. وما ذكر له المنهيات، فقالوا: كيف أثبت له الفلاح مع الاقتصار على هذه المذكورات ولم يذكر له المنهية. نقول نعم، هذا الإشكال على رواية الإمام مالك رحمه الله التي قد رواها قلت بهذا اللفظ الإمام مسلم، ورواها أبو داود البخاري وغيرهم كلهم من طريق الإمام مالك. لكن إذا نظرنا إلى رواية أخرى جاءت من غير طريق الإمام مالك، منها الرواية التي رواها البخاري كنت ذكرتها آنفا، قال طلحة بن عبيد الله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. طيب الآن الأمر أوسع وأعم من ذكر الصلاة والصيام والزكاة فقط، بل ذكر له شرائع الإسلام وأهمها وما يجب أن يحرص عليه المسلم. فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، وهو يقول الرجل يقول هذه رواية البخاري لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. وقوله مما فرض الله علي شيئا يعني الفرائض التي فرض الله علي، فإذا لم يصل الأمر مقتصرا على الصلاة والزكاة والصيام، مع أن الحديث يدل على أن من حافظ عليها فإنها تكون سببا لفلاحه في الدنيا وفي الآخرة المحافظة. ولهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن يجاهد المرء نفسه عليها المحافظة على أركان الإسلام، على رأسها التوحيد والشهادتين، هذا هو الأساس، فلا يقبل عمل بغير توحيد الله عز وجل. فيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا المسلم، الله فرض عليه فرائض عظيمة التي أركان الدين، هاته التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان محافظة عظيمة ويجاهد نفسه على المحافظة عليها، الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والزكاة لمن كان له مال، والصيام لمن يستطيعه، والصلاة التي لا تسقط على المسلم بأي حال من الأحوال إلا إذا ذهب عقله. فمن ثم فإنه يحافظ على هاته الأركان وما يتعلق بها من المحافظة عليها، المحافظة على ما يتعلق بها. إذا قلنا الصلاة فإنه يحافظ على الطهارة، يحافظ على أداء أركانها فرائضها وواجباتها مستحباتها، ويحرص على الخشوع فيها الذي هو روحها، ويزينها بأداء النوافل من جنسها التي هي كالسياج، تعد حماية كما مر معنا في الدرس الماضي، حماية للفرائض، هذه النوافل هي سياج تحمى به الفرائض، فمن حرصه على الفرائض يصلي النوافل للمحافظة على تلك الفرائض التي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وإن صدق، جاء في حديث صحيح رواه الإمام مسلم في رواية الإمام مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، وفي رواية أخرى قال دخل الجنة وأبيه إن صدق، قال دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذه وأبيه قسم، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه، حلف بالأب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الحلف بالآباء، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، من كان صادقا فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فقال لا تحلفوا بأبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن ثم وقع إشكال يحتاج إلى التوجيه، يحتاج إلى الرفع، إن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، وأكد على الحلف بالآباء لأنه كان منتشرا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، أن يقول وأبي، احنا عندنا في العامية تسمع بعض الناس يقول رأس بابا ورأس يما، وهذا حلف بغير الله عز وجل، هو داخل فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، لا يحلف بغير الله عز وجل، قال فليحلف بالله أو ليصمت. لكن الآن وقع الإشكال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفلح وأبيه ويقسم بأبيه، هذا هو ظاهر الحديث، يقسم بأبيه وهو ينهانا عن الحلف بالآباء. هذا العلماء رحمهم الله لهم فيه أقوال في توجيهه. القول الأول قد حكاه السهيلي رحمه الله، قد حكاه عن بعض مشايخه، قال بأنه تصحيف في الحديث، تصحيف في الحديث، أصل الحديث أفلح والله إن صدق، فصحفت أفلح وأبيه إن صدق، لأنك لما تكتب لفظ الجلالة الله وتكتب أبيه من غير تنقيط تجد أن براث نفسه، اكتبها الآن عندك وتراها، تكتب الله وتكتب أبيه، فتكون النبرات هي إذا لم تنقط أبيه، ولأن لم يكن هذا مشتهرا في الأول هذه النقاط والشكل والتشكيل، فأبيه بنبراتها تشبه لفظ الجلالة الله، فقال حصل تصحيف. قال حصل تصحيف، هذا الذي حكاه قلت السهيلي في توجيه الحديث، حكاه عن بعض مشايخه بأن ثمة تصحيف، وأن الكتاب الذين كتبوا الحديث لما جاء يكتب خاصة بعد أن بدأ التنقيط والشك والتشكيل هي والله فكتبها وأبيه. طبعا يا أخوانا أذكر لكم التوجيهات، هذا توجيه من التوجيهات. وقد قال القرطبي رحمه الله إنه يخرم الثقة في الروايات إذا فتحنا هذا الباب، فتحنا هذا الباب وباب هذا التصحيف، فإنه يخرف الثقة في الروايات، خاصة أن رواية الحديث إنما كانت مشافهة، رواية الحديث ما كانت بالكتابة فقط، وهذه الكتابة حصلت في زمن متأخر عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، وإن كانوا يكتبون ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التصنيف المتعلق بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعد زمن الصحابة، في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثم جاءت التصانيف على الأبواب، وقيل إن أول من جمع الأبواب جماعة منهم الإمام مالك رحمه الله، الذي كتابي الذي نقرأه الذي هو كتاب الموطأ. فيقول القرطبي رحمه الله إننا إن فتحنا هذا الباب المتعلق بالتصحيف قال فإنه يخرم الثقة في الروايات. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا القول بأنه قول ضعيف جدا جدا، القول بالتوجيه أن هذا تصحيف هي والله فكتبوها وأبيه، أن هذا ضعيف جدا، ويبقى هذا الاحتمال لأن فيه ضعف. ثم توجيه آخر، قالوا إن هذا كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بالآباء. في الأول عندنا الحديث، قال الذي يتعارض مع هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، قالوا فهذا كان في الأول يحلفون بآبائهم، والرسول قال أفلح وأبيه، ثم بعد ذلك جاء النهي عن الحلف بالآباء. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى النسخ، هذا يسمى النسخ كما هو معروف في الأصول. لكن النسخ وله شروطه، ومنها معرفة التاريخ، أن هذا الناسخ متأخر عن المنسوخ فنقول إنه قد نسخه، إذا يمكن طبعا إذا هذا يمكن الجمع. وأما إذا كان المنسوخ الناسخ منصوصا فهذا هو المقدم، إذا كان منصوصا فهذا هو المقدم. وهنا يفتقر الأمر إلى معرفة هذا التاريخ حتى نقول إن هذا كان في الأول ثم بعد ذلك نسخ، فهذا أيضا توجيه وجه به قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. ثم توجيه آخر، قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق فيه إضمار، أفلح ورب أبيه إن صدق، أفلح ورب أبيه إن صدق، فقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه قالوا هذا ليس قسم بأبيه، لا يحلف بأبيه بأبي الرجل، وإنما يحلف برب أبيه، فقالوا ثمة إضمار أفلح ورب أبيه إن صدق. هذا أيضا توجيه، ولكن هذا أيضا لا يسلم من النقد، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالبلاغ المبين، فكيف يأتي صلى الله عليه وسلم بلفظ موهم، يأتي بلفظ موهم أفلح وأبيه، هذا موهم، حتى نحتاج إلى بيانه وإلى توجيهه، ومن ثم وجهه في هذا التوجيه الثالث بأن فيه إضمارا، والإضمار إضمار كلمة الرب، يعني أفلح ورب أبيه إن صدق. فهذا يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ المبين، فهو خلاف بخلاف تبليغه وبخلاف فصاحته صلى الله عليه وسلم. فلا يعدل، كيف يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللفظ الواضح فيقول له أفلح والله إن صدق، يفلح يترك هذا اللفظ الواضح ولا يقول أفلح ورب أبيه إن صدق، ويأتي بلفظ موهم صلى الله عليه وسلم يتنافى مع ما بعث به من البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام ومع فصاحته عليه الصلاة والسلام، فرد أيضا هذا الاحتمال بهذا. ثم احتمال رابع، وهي قول من قال إن هذا مما جرى على لسان العرب، كلمات تقال ولا يقصد معناه، فهي تقع في اللسان دون كسب القلب، وهذا لا مؤاخذة فيه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فقالوا ثمة كلمات العرب تجري على لسانها وهي لا تريد معناها ولا تقصدها ولا كسب للقلب فيه، فهو مجرد لفظ يجري على اللسان. فقالوا هذا مثله لما تقول في لسان العرب قتل حلقة، يعني قاتلك الله، ولا قطع حلق حلقك، ولا يقول قاتله الله ثكلتك أمك. هذه تقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، فهذه تقال جرت على لسان العرب وهو لا يريدون معناه، لا يريدون حقيقته، لا يريدون حقيقته، وإنما جرت على اللسان. فمثله هذه أيضا قال هذا جرى على اللسان، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، فهذا لا يدخل في، ومن ثم قال هذا لا يدخل في ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الحلف بالآباء إذا لم يكن ذلك مقصودا. النووي رحمه الله قال عن هذا الجواب، قال هذا هو الجواب المرتضى، هذا هو الجواب المرتضى، يعني هذا احتمال، يعني يرى أنه احتمال هو المرتضى من جملة الاحتمالات التي قيلت في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، أن هذا مما جرى على اللسان بلا قصد، فمما جرت من الألفاظ التي تجري عند العرب في ألسنتها وهم لا يريدون معناها ولا يقصدونها ولا كسب للقلب فيه، فإن هذا قالوا لا بأس به. فقال النووي رحمه الله هذا هو الجواب المرتضى. وإن كان بعض أهل العلم يقول ردا على ذلك إن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن الحلف بالآباء هو كثرة حليفهم بآبائهم، يعني نعم هذا مما جرى على الألسنة، فلو فرضنا أن هذا يجري على الألسنة ولا يراد معناه ولا يقصد فلا بأس به، لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون منه نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه، فقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، فقالوا إذا كان كذلك فهو نهاهم، إذا كان هذا مما يجري على الألسنة وظاهره حلف بالآباء بغير الله عز وجل، فلما رأهم يكثرون من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ذلك فقال لا تحلفوا بآبائكم. ومع ذلك يبقى هذا الجواب كما قال أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله له وجه من النظر. وبقي احتمال آخر عده بعض المحققين أقوى الاحتمالات في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، وهو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لغيره أن يحلف بما جاء هنا، فلا يستدل به على جواز الحلف بالآباء لأن النبي نهى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم هنا أفلح وأبيه إن صدق. لماذا قالوا هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا قالوا إنه يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم الأب كما يعظم الله سبحانه وتعالى، فضلا أن يكون تعظيمه أكثر من تعظيم الله عز وجل، لأن الحلف لما يحلف الإنسان بشيء هو يحلف بمعظم على تأكيد كلامه، ولذلك الحلف بالله شرك، من حلف بالله فقد أشرك، وربما يكون شركا أكبر مخرجا من الملة إن اعتقد أن الذي يحلف به أعظم من الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قالوا لكن هذا كون النبي صلى الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع، فإن حلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه فهو لا يعظمه كما يعظم مولاه سبحانه وتعالى، هذا في قولهم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن وجه آخر هذا فعله هو، قال أفلح وأبيه، وبنسبة لنا قال لا تحلفوا بآبائكم، فقلنا إن ثمة تعارض بينهما فالذي خاطب به صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع للناس أنه لا يجوز لهم الحلف بآبائهم، وإن كان وفعل ذلك فإنه يؤخذ بقوله وما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. الاحتمالات يعني بالنسبة له صلى الله عليه وسلم لما قال أفلح وأبيه، احتمال الخصوصية، احتمال النسيان ونحو ذلك. أما ما هو محكم بين أنه نهانا أن نحلف بآبائنا فلا يجوز الحلف بالآباء، وهذا عد من أقوى الأقوال في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. إذن قلت هذا القول الخامس الذي عده بعض العلماء من المحققين في هذه المسألة بأنه أقرب الأقوال، وهو القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد أن يعظم أباه هذا الذي أقسم به وأبيه في قوله وأبيه كتعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يكون لغيره، هذا ما لا يكون لغيره عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا هذا جهة الخصوصية. ثم إن الذي عندنا هنا تعارض قول مع فعل، لا تحلفوا بآبائكم هذا القول، والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف بأبي الرجل فقال أفلح وأبيه، عند التعارض وعدم إمكان الجمع الأمر يحتاج إلى ترجيح. المقدم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، عند عدم إمكان الجمع فالمقدم هو قوله، لاحتمال أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم خاص به أو للنسيان أو لعذر. طبعا هذا أقول ما لم يمكن الجمع، وهنا لا يمكن الجمع، فالمقدم يكون هو قوله صلى الله عليه وسلم، فنحن مخاطبون بأن لا نحلف إلا بالله عز وجل. وما يتعلق بمسألة الآباء، الحلف بالآباء قال لا تحلفوا بآبائكم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. يعقد الشيطان يحتمل أنه إبليس أو بعض جنوده، إبليس هو الذي يعقد، وإنما أريد فإذا أريد به إبليس قوله الشيطان يعني إبليس، لأجل أنه هو الآمر بذلك، هو الذي يأمر بذلك، يأمر جنده بذلك بأن يعقدوا على قافية الناس، فنسب الأمر إليه. إذا قلنا أن الشيطان هنا المراد به إبليس، وإذا كان المراد به الجنس يعني بعض الشياطين، بعض جنود إبليس يقومون بهذا، يعقدون على قافية الإنسان. وقيل هنا إن الذي يفعل هذا هو القرين أو غيره، القرين هو الذي يفعل هذا. إذا قلنا بأن قوله الشيطان يعني جنس الشيطان أي بعض جنود إبليس هم الذين يفعلون هذا بأمره، يعني يأمرهم بذلك، فإن المحتمل هنا أن القرين هو الذي يفعل هذا أو غيره كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. قوله يعقد الشيطان، اختلف في هذا العقد هل هو على الحقيقة أم ليس على الحقيقة. من أهل العلم من يقول إن هذا العقد هو على الحقيقة، فيعقد الشيطان كعقد الساحر عقدا من شر النفاثات في العقد، تعقد للساحر تأخذ خيطا وتعقد عقدا منه وتنفث فيها لأجل أن يتأثر ذلك المسحور بمرض ونحوه، فهذا السحر فهي فيه عقد. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان أن هذا العقد على الحقيقة، كما يعقد الساحر من يسحره يعقد له في خيط ونحو ذلك، فإنها على الحقيقة. وبعضهم قال هذا على المجاز ليس عقدا حقيقيا، ومنهم من قال وكناية عن تثبيط الشيطان لإنسان حتى لا يستيقظ ويصلي، ينام فلا يستيقظ ويصلي فهو تثبيط. ولكن ظاهر الحديث يا إخوة يدل على أن الأمر للحقيقة، هذا هو الظاهر، أنه يعقد عقدا، أن الشيطان يعقد على قافية أحدنا عقدا كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يحمل على الظاهر، وأن هذا العقد حقيقي، وأن هذا العقد حقيقي وليس مجازا ولا كناية على أنه يريد التثبيط. وإن كان هذا العقد الحقيقي يعني يعقد عقدا حقيقيا وهو يريد بذلك تثبيطه عن ذكر الله والقيام للصلاة. قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. القافية هي مؤخر العنق، هو مؤخر كل شيء يقال له قافية، ومنه قافية الرأس، القفا مؤخر الرأس. قال على قافية أحدكم، وقوله أحدكم هذا التعميم على المخاطبين. من العلماء من قال إنه يستثنى منه طائفة من الناس لا يعقد الشيطان على قافيتهم، أن ننتبه في قوله صلى الله عليه وسلم على قافية رأس أحدكم، فقالوا يمكن أن يخص من طائفة من الناس من هذا الحديث فلا يعقد الشيطان. من الذي يخص؟ من ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان، فمن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان فإن الشيطان لا يعقد عليه هذا العقد الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم بالحديث يعقد على رأس أو قافية أحدكم رأس أحدكم 3 عقد. فإن من الناس من يخص من ذلك فلا يعقد الشيطان له هذا العقد هذه الثلاث عقد؟ قالوا هم الذين يحفظون من الشيطان، وعلى رأسهم الأنبياء، وعلى رأسهم الأنبياء، ومن ورد في قوله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومما جاء في السنة أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان، فقالوا لم يقربه شيطان، يعني مما دخلوا أدخلوه هنا أنه لا يعقد على رأسه فلا يقربه الشيطان. اللهم إلا إذا قيل أن ثمة تعارض فلا بد من الجمع بينهما، فوجهوا بأن القرب المراد به القرب الحسي، والآخر حين يعقد هذا الأمر المعنوي، هذا إذا قيل إنه يمكن التوجيه. لكن الشاهد أن من العلماء من قال وإن كان هنا الخطاب عاما يعقد على أحدكم، يعقد الشيطان على قافية أحدكم ورأس أحدكم ثلاث عقد، فإنه يخص منه من ثبت أن الله جل وعلا يحفظه من الشيطان، كما ذكرت من الأنبياء ومن ورد في قوله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيحفظ من الشيطان. ومنه الذي يقرأ آية الكرسي عند نومه فلا يقربه الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن الله يحفظه من الشيطان حتى يصبح. قال إذا هو نام ثلاث عقد، التقييد بالثلاث هنا قالوا إما للتأكيد وإما لأجل أن الذي يحل تلك العقد هي ثلاثة أمور: الذكر والوضوء والصلاة كما بيّنها صلى الله عليه وسلم. قال يضرب مكان كل عقدة، كان الشيطان يضرب بيده يعقد ثم يضرب مكان كل عقدة تأكيدا، يضرب مكان كل عقدة يعقدها الشيطان تأكيدا وإحكاما لها. وقد قيل إنه يحتمل أن قوله يضرب، قال يضرب مكان كل عقدة، أنه يحجب الحس عن النائم، أن المراد يضرب على كل عقدة أنه يحجب الحس عن هذا النائم الذي عقد على رأسه هاته العقد حتى لا يستيقظ. قال قائلا، يعني الشيطان إذا عقد فضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل، عليك ليل طويل فارقد، ويأمره بالنوم، قال فارقد، ومراده هو تسويفه بالقيام لعله يستيقظ، يريد أن يستيقظ، عليك ليل طويل فينام ولا يستيقظ، وربما لا يستيقظ حتى لصلاة الفجر. الكلام هنا هل يستيقظ ليلا لأجل أن يصلي ويقوم من الليل، فيعقد الشيطان هذه العقد تثبيطا له حتى لا يقوم ويصلي من الليل، فيقول عليك ليل طويل، الآن فصل الشتاء الليل طويل، ربما الإنسان ينام مبكرا فيستيقظ الواحد صباحا والثاني صباحا فيصيبه ثقل، عليك ليل طويل ما زال، فينام وربما قد يفوته الفجر بسبب ذلك، فيقول عليك ليل طويل. وقول عليك ليل ظاهره أن هذا الأمر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وأن الشيطان يعقد على قافية الإنسان ثلاث عقد إذا هو نام، أن هذا النوم النوم الليل، لأنه يقول عليك ليل طويل، فظاهر الاختصاص ذلك النوم بالليل. وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر ذلك قال وكذلك، وهو كذلك لكن لا يبعد أن يجيء مثله في النهار كالنوم حالة الإبراد، إذا أبرد بالظهر فينام فيمكن أن يقع له مثل هذا، وإن كان لفظ الحديث يدل على أن هذا في الليل، ولهذا في الأول قال ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل. قال صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. طبعا إذا وقع هذا من الشيطان، هو لا يريد الخير بالإنسان، يريد تثبيطه عن الخير عن قيام الليل ونحو ذلك، فيعقد عليه ثلاث عقد، المسلم يحرص على فك تلك العقد، يحرص على فك تلك العقد التي يعقدها الشيطان عليه على قافية رأسه. أول ما تنحل به هذه العقد الثلاثة، إحدى العقد الثلاث هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم فإن استيقظ فذكر الله، وهذا فيه إرشاد أن أول ما يستيقظ الإنسان يحرص أولا على ذكر الله عز وجل، ثم يأتي الوضوء ثم الصلاة، لكن وهو في فراشه مجرد أن يستيقظ تحل عنه عقدة إن ذكر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فذكر الله، هنا الذكر مطلق لا يخصص بذكر معين، يقوم أول ما يقوم يقرأ شيء من القرآن، يسبح، يذكر الله، يشتغل يقوم فيشتغل بالعلم، مذاكرة حديث، قراءة حديث، هذا كله يعد ذكرا، هذا كله يعد ذكرا، فإن جاء بالذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. إذا استيقظ من نومه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا أو استغفر استجيب له، فإن صلى قبلت صلاته. هكذا بشر صلى الله عليه وسلم. يستيقظ الإنسان فيقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو ولا يستغفر الله عز وجل فيستجيب الله له. وإن صلى قام وتوضأ صلى قبلت صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن جاء بمثل هذا الذكر فهذا حسن، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الأثر الجميل له: فإن دعا بعده لاستغفر استجيب له، فإن صلى قبلت صلاته. فالشاهد أنه إذا استيقظ الإنسان أول ما يبدأ به يحرص على ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله جل وعلا انحلت عنه عقدة من العقد الثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حلت عقدة، يعني واحدة من الثلاث. قال: فإن توضأ انحلت عقدة، إن توضأ. وقالوا إن توضأ هذا باعتبار الغالب، وإلا إن كان جنبا نام جنبا وهذا جائز، فإن العقدة لا تنحل بالوضوء وإنما بالاغتسال. الحل إذا كان جنبا نام جنبا ولا أصبح جنبا من احتلام، فإن العقدة لا تنحل بالوضوء بل تنحل باغتساله. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن توضأ هذا باعتبار الأغلب، لأن إذا نظرنا إلى حالات الجنب مع غيره فهي ليست الأغلب ولا مساوية. ومن ثم فإنه إن نام جنبا وأصبح جنبا من احتلام أو جماع فإنه يغتسل، والاغتسال هذا الذي تحل به هذه العقدة. قال: فإن توضأ انحلت عقدة. والظاهر كما قال العلماء إجزاء التيمم، يعني إذا لم يجد ماء أو لم يستطع استعمال الماء فقده معنى، قد يفقده حسا، يعني لا يجده يفقده معنى، الماء موجود لكن لا يستطيع استعماله بسبب مرض أو خوف زيادة مرض، فتيمم، يتيمم يريد أن يصلي. فقالوا إن الظاهر إجزاء التيمم، فإذا تيمم انحلت عنه العقدة، العقدة الثانية، وإن كان للوضوء كما قال ابن حجر رحمه الله عونا كبيرا على الاستيقاظ من النوم، لأن فيه حركة واستعمال الماء، وقد يكون الماء فيه باردا، فهذا يعين على الاستيقاظ من النوم بخلاف التيمم. لكن قالوا إن كان لا يستطيع استعمال الماء للوضوء لفقده حسا أو معنا فإنه يتيمم، والتيمم هنا يجزئ في هذا الباب، أي تحل به العقدة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلى انحلت عقده الثلاث. هنا يحتمل أنه إن صلى الوتر ولا صلى نافلة، انحلت عقده الثلاث، فلأن انحلت الأولى والثانية بقيت الثالثة فتمت الثالثة. ويحتمل أنه بالصلاة تنحل العقد الثلاث، وهذا كما قال الفقهاء رحمه الله يتصور في من نام غير متكئين، نام غير متكئين غير متمكنا، يعني جالس مثلا فغفى إغفاءة مما لا ينتقض بها الوضوء، وكان على وضوء ولم ينتقض وضوءه بها بذلك النوم الخفيف، فإنه بعدها الشيطان يأتيه على ويعقد على قافيته ثلاث عقد، ولكن هذا النوم كان نوما خفيفا لا ينتقض به الوضوء، فقام يصلي مباشرة، لم يذكر الله ولم يتوضأ، ولأن وضوءه بالنوم الخفيف لم ينتقض، فقام يصلي مباشرة. وفي الصلاة الآن هو أصلا متوضئ وذكر يذكر الله في صلاته، فهذه صورة أن الصلاة وحدها تنحل بها العقد، بهذا المثال تنحل عقده جميعا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: والسر في استفتاح الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل العقد. وهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ يقوم من آخر الليل كان يستفتح قيامه بالليل بركعتين خفيفتين. والسر في الاستفتاح بركعتين خفيفتين قال هي المبادرة لحل العقد، فيكون الذكر والوضوء ثم يصلي ركعتين خفيفتين، الآن ماذا يقع؟ تنحل العقد الثلاث التي عقدها الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس. إذا فعل هذا الإنسان يا إخوة بعد النوم، من طوش عليكم دقيقتين ولا ثلاث فقط، إذا فعل هاته الثلاث بعد أن عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، وذاك انظر الفارق، هذا قد تجد من الناس من يشتكي إذا قام من الليل دائما الصباح يذهب العمل أصحابه يقولوا وش بيك ركلاقت، ويصبح كسلانا متثاقلا. لو رجع في هذا الباب قال: يا فلان أنت لما استيقظ ذكرت الله، توضأت، صليت، لأن هاته الثلاث تنحل بهاته العقد. إن فعل قال صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس، طيب النفس ونشيطا لسروره بما وفقه الله جل وعلا للطاعة وبما زال عنه من عقد الشيطان، لأن بفعله لهذه الثلاث الذكر والوضوء والصلاة تزول عنه عقد الشيطان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا الظاهر أن فيه دليلا على أن صلاة الليل إذا قام الإنسان من الليل ولو ركعتين إذا قام من الليل أن في ذلك طيب النفس، قال ابن حجر والظاهر أن في صلاة الليل طيب النفس فيصير الإنسان طيب النفس بقيامه للليل. قال صلى الله عليه وسلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يصبح خبيث النفس ويصبح كسلانا متثاقلا بسبب شؤم تفريطه، فرط في الذكر وفي الوضوء وفي الصلاة التي تنحق بها العقد، ويصبح خبيث النفس كسلانا لما عليه من عقد الشيطان لأنها لم تنحل، عقدها عليه ليثبطه وبقيت تلك العقد ولم تنحل. ولهذا إذا لم يحرص إلى السبب الذي تنحل به العقد الشيطان التي عقدها لأجل يثبطه فإنه يبقى على ذلك التثاقل، حتى يبقى معه التثاقل عن فعل الطاعات، تأتي صلاة الفريضة الفجر والظهر ويبقى متثاقلا عن أداء تلك الطاعات، فلا تنحل إذا لم تنحل عنه تلك العقد فيبقى على هذه الحال. قال صلى الله عليه وسلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا متثاقلا عن الخيرات متثاقلا عن الإقبال على الطاعات وعلى العبادات. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا النوم يختص بمن لم يقم إلى، أو قال هذا الذم قوله وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها، أما من كانت، لأنه إذا قام إلى الصلاة راح يتوضأ ويذكر الله عز وجل، أما إن كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه على صدقته، لأن بعض الناس قد تفوته الصلاة، يكون له ورد وله صلاة يصليها فينام ولا يستيقظ إلا بعد الفجر، فهذا قد يكون معذورا إذا اتخذ أسباب الاستيقاظ ولم يستيقظ. فلذلك قال رحمه الله وأما من كانت عادته القيام من الصلاة المكتوبة إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة، يعني هذه صدقة. ثم إن الإنسان قد يأتي ببعض هذه أو يأتي بواحدة من الثلاث أو ثنتين، فيقوم مثلا الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى لكن ما يتوضأ ويصلي، هنا إخوة لا تنحل عنه العقد، لكن إذا قارناه بمن لم يذكر الله عز وجل لم يأتي بواحدة من الثلاث وهذا أتى بواحدة من الثلاث، الذي أتى بواحدة من الثلاث ذكر الله عز وجل مثلا يكون أخف من الآخر، يكون أخف من الآخر، يعني ما يصيبه من الكسل والتثاقل لا يكون متساويا، لأن هذا جاء بواحدة حلت عنه عقدة بالذكر لكن بقيت عليه عقدتان والآخر عليه ثلاث، لكن الذي تنحل به العقد جميعا هو الثلاث، أن يذكر الإنسان الله عز وجل ثم يقوم يتوضأ ويصلي، فإن فعل هذا انحلت عنه عقده ويصبح طيب النفس كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.